بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في مسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم الكلام على هذا الحديث، وأظن توقف بنا الكلام على قول: ما لم أنهى عنك فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وقول ما كان يعني ما ينبغي، وهذا خبر بمعنى النهي. ما كان للنبي أي ما ينبغي للنبي والذين آمنوا، فهو يعني قوله ما كان هذا خبر بمعنى النهي. وقول أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، أن يستغفروا عن هنا وما دخلت عليه في تأويل مصدر اسم لكان مؤخر، وقوله للنبي خبر مقدم. وتقدير الكلام ما كان استغفاره. وقالوا ولو كانوا أولي قربى، أي ولو كانوا أصحاب قرابة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وأنزل الله في أبي طالب، يعني في شأن أبي طالب. هذا الحديث واضح من حيث المعنى، وتقدم بيان ما فيه من ألفاظ، لكن في هذا الحديث إشكال، وهو أن أبا طالب مات في مكة بالاتفاق، أن أبا طالب مات بمكة بالاتفاق قبل الهجرة بثلاث سنين. وآية التوبة، وهي قوله ما كان للنبي والذين آمنوا، مدنية نزلت في غزوة تبوك، وهي من آخر ما نزل. فكيف نجمع بين كون أبي طالب تقدم موته والآية والنهي هنا تأخر؟ واضح الإشكال؟ طيب، فالجواب عن هذا من أحد وجوه. الوجه الأول أن يقال إن قول الصحابي فأنزل الله، حينما يذكر الآية فيقول فأنزل الله، يراد بذلك أنه داخل في معنى الآية وإن لم يكن سببا للنزول، فيكون المراد به الاستدلال. يقول فأنزل الله يعني الاستدلال بهذه الآية التي ذكرها على الحكم، فيذكر حكما من الأحكام أو يتكلم كلاما فيقول فأنزل الله أو وأنزل الله، يريد بذلك الاستدلال بهذه الآية على ما ذكره من حكم. ونظير ذلك قوله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. قالت عائشة رضي الله عنها: ما أرى هذه الآية نزلت إلا في المؤذنين، مع أن الآية مكية، وفرض الأذان كان في المدينة، فهذا ليس سببا، وإنما مرادها دخول المؤذنين في ذلك، يعني دخول المؤذنين في الآية. إذن يكون قول الصحابي فأنزل الله يكون ذلك من باب الاستدلال. الوجه الثاني أن يقال إن سبب نزول الآية الكريمة وهي ما كان للنبي، سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، وأنزل الله عز وجل في ذلك هذه الآية، فيكون سبب نزول هذه الآية إيش؟ طلب النبي صلى الله عليه وسلم، يكون سبب نزولها طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن يستغفر لأمه، وحينئذ تكون الآية نزلت للسببين، لهذا ولهذا، ولا مانع من تعدد سبب النزول. هذا وجه. الوجه الثالث أن تكون الآية، أن تكون الآية الكريمة تأخر نزولها، فنزلت في المدينة ناسخة للاستغفار للمشركين، فيكون سبب نزولها متقدما ونزولها متأخرا، لا مانع من كون السبب يتأخر عن المسبب. هذه أوجه أقول يمكن أن يقال بها، وأقرب الأقوال هو الوجه الأول، أقرب الأقوال هو الوجه الأول. طيب، مناسبة هذا الحديث للباب، مناسبته أن فيه الرد على المشركين الذين يتعلقون بالأولياء والصالحين ويدعونهم من دون الله تعالى، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يملك نفعا لمن هو أقرب الناس إليه وهو عمه، مع أنه أكرم الخلق على الله تعالى، فغيره من باب أولى. أما ما يستفاد من هذا الحديث ففيه فوائد متعددة، منها أولا مشروعية الدعوة إلى الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمه وهو في سياق الموت لدعوته إلى الله عز وجل. ويستفاد أيضا من هذا الحديث جواز عيادة المريض المشرك، جواز عيادة المريض المشرك إذا رجي إسلامه، وجه ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد عمه وهو مريض، بل في سياق الاحتضار، دعوة له للإسلام لأنه كان يرجو إسلامه ويحب إسلامه. وفيه أيضا دليل على تلطف النبي صلى الله عليه وسلم في مخاطبته لعمه، أولا لأن الحالة تقتضي ذلك، وثانيا لقرابته له، وثالثا لإحسانه إليه، فتلطف معه في الخطاب لهذه الأمور الثلاثة. وفيه أيضا دليل على مضرة أصحاب السوء وقرناء الشر على الإنسان، مضرة أصحاب السوء وقرناء الشر على الإنسان. ووجه ذلك أن أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية حصل منهم ضرر لأبي طالب، حيث مانع من دخوله في الإسلام وقوله لا إله إلا الله. وفيه أيضا دليل على عصبية أهل الجاهلية وحميتهم الباطلة، عصبية أهل الجاهلية وحميتهم الباطلة. ويدلك لذلك أو يدل لهذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة في نفس الحديث في بعض الروايات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه قل لا إله إلا الله، قال لعمي قل لا إله إلا الله، أشهد بها لك يوم القيامة، قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. فقال أبو طالب: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فبين هنا أن الذي حمله ماذا؟ إيش؟ العصبية والحمية والخوف أن تعيره قريش. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن معنى لا إله إلا الله إفراد الله تعالى بالعبادة وترك عبادة ما سواه، وأن المشركين كما سيأتي في المسائل يعرفون معناها. إذن أن معنى لا إله إلا الله هو إفراد الله تعالى بالعبادة وترك عبادة ما سواه. ووجه ذلك أنه امتنع من قول لا إله إلا الله وقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب، لأنهما يعلمان أن من لازم قول لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة وترك عبادة غيره. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ وقال عز وجل عن قوم هود: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من قال لا إله إلا الله فإنه يقبل منه ويحكم بإسلامه ما لم يظهر أو ما لم يظهر منه ما يناقض ذلك. أن من قال لا إله إلا الله فإنه يقبل منه ويحكم بإسلامه ما لم يظهر منه ما يناقض ذلك، لقوله: يا عم قل لا إله إلا الله. فالمشرك إذا قال لا إله إلا الله يحكم بإسلامه. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: لو أذن الكافر أو أقام حكم بإسلامه. لو أذن الكافر أو أقام حكم بإسلامه، لأن الأذان مشتمل على الشهادتين. وفيه أيضا دليل على أن الأعمال بالخواتيم، أن الأعمال بالخواتيم، لأن أبا طالب ختم له بهذه الخاتمة والعياذ بالله، وهي الموت على الشرك. ويشهد لذلك، أعني بأن الأعمال بالخواتيم، يشهد لها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه الطويل، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة بعمل أهل النار فيدخلها. إذن الأعمال بالخواتيم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على الرد على من زعم إسلام أبي طالب، الرد على من زعم إسلام أبي طالب من الرافضة والخرافيين وغيرهم، كما سيذكره المؤلف رحمه الله في المسائل. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن نزول القرآن نوعان: ابتدائي وسببي. فالابتدائي ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، والسببي ما تقدم نزوله سبب يقتضيه. وأكثر القرآن يكون نزوله ابتدائيا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تحريم الاستغفار للمشركين مهما كانت قرابتهم، تحريم الاستغفار للمشركين مهما كانت قرابتهم ومهما كان عملهم للإسلام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما استغفر لعمه نهاه الله عن ذلك وقال: ما كان للنبي والذين آمنوا، مع أنه من قرابته وأيضا دافع عنه وناصره وكان يحبه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على بطلان التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم لجلب النفع أو دفع الضر، بطلان التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم لجلب النفع أو دفع الضر، وإذا بطل التعلق به فغيره من باب أولى. ووجه البطلان أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يملك أن يهدي عمه، إذن هو ليس بيده إيش المنفعة أو المضرة، وإذا لم يملك المنفعة والمضرة مع ما له من الجاه والكرامة عند الله فغيره من باب أولى. وفيه أيضا دليل على أن أحكام الله عز وجل لا يفرق فيها بين القريب والبعيد، فأحكام الله سواء، بقوله ولو كانوا إيش أولي قربى. ويستفاد أيضا من هذا الحديث جواز محبة الكافر محبة طبيعية لقرابته أو إحسانه، وأن ذلك لا ينافي الإيمان. جواز محبة الكافر محبة طبيعية لقرابته أو إحسانه، وأن ذلك لا ينافي إيش الإيمان، لقوله عز وجل في الآية إنك لا تهدي من أحببت، يعني من أحببته على القول الراجح كما تقدم. وفيه أيضا دليل على هذا الحديث والآية، فيها دليل على الرد على غلاة المرجئة في الحديث، الرد على غلاة المرجئة القائلين إن الإيمان مجرد المعرفة وأن الأعمال ليست شرطا لصحة الإيمان، أن الأعمال ليست شرطا لصحة الإيمان أو شرطا في الإيمان. أن نقول الرد على الغلاة المرجئة القائلين إن الإيمان مجرد المعرفة، فإذا عرفت الله يكفي، والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، هكذا يعني الناس في الإيمان شيء واحد، فمن عرف الله فهو مؤمن ويكفي ذلك، وأن الأعمال ليست شرطا في الإيمان، ليست شرطا في الإيمان. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر معرفة أبي طالب لرسالته إسلاما، أبو طالب يعرف أن الرسول صادق، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، ويعرف صدقه، ولكن الذي منعه إيش خوفا من أن تعيره قريش، إذن لم تنفعه هذه المعرفة ولم تدخله في الإسلام، مما يدل على أن مجرد المعرفة لا يفيد الإنسان شيئا. واضح؟ نعم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية تلقين المحتضر كلمة التوحيد، مشروعية تلقين المحتضر كلمة التوحيد مسلما كان أم كافرا، لقوله يا عم قل لا إله إلا الله، ولقوله عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فلقنوا موتاكم خطاب للمسلمين إلى موت المسلمين، لأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ويا عم قل لا إله إلا الله هذا تلقين للكافر. وفي هذا الحديث أيضا في مسألة التلقين استدل به بعضهم على أن التلقين يكون بلفظ الأمر، أن التلقين يكون بلفظ الأمر، فيقول الملقن للمحتضر قل لا إله إلا الله، لقوله يا عم قل لا إله إلا الله، ولقوله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وما معنى التلقين؟ التلقين معناه أن يقول قولا يتابعه عليه، لقنه أي قال قولا يتابعه عليه، هذا التلقين، واضح؟ كأنه يتلقف الشيء، فهمتم؟ واضح ولا لا؟ يقول مثلا قل الحمد لله رب العالمين، قل الحمد لله رب العالمين، هذا يلقن، ملقن، فكأنه يتلقف الشيء من غيره، كان يتلقف الشيء من غيره. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: ومن تلقف القراءة من غيره صحت صلاته. تلقف القراءة من غيره، معنى أنه يصلي قال الله أكبر، وبجانب شخص يقول الحمد لله رب العالمين فيقول الحمد لله رب العالمين، يتلقف ويلقن تصح صلاته. إذن التلقين أن يقول قولا يتابع عليه. فالمهم أن بعض العلماء يقول أن صفة التلقين أنه يكون بلفظ الأمر، ووجهه قوله عليه الصلاة والسلام: يا عم قل، وهذا أمر، ولقول لقنوا، وهذا أيضا أمر. هكذا استدل بعض العلماء بهذين الحديثين، ولكن الاستدلال بهذين الحديثين محل نظر. أما حديث لقنوا موتاكم فليس فيه دلالة على أن التلقين يكون بلفظ الأمر، لأن الخطاب لقنوا للملقن ولا للملقن؟ للملقن، يعني من يكون عند المحترم فيأمره. لكن هل يكون التوجيه إلى المحتضر بلفظ الأمر؟ لم يذكر في الحديث، واضح؟ وأما أمره لعمه وهو قوله يا عم قل لا إله إلا الله، فلا دلالة في ذلك أيضا، لأن أمره لعمه وقوله قل إما أن ينفع وإما أن لا يضر، إما أن ينفع ويقولها وإما أن لا يضر، لأنه باق على كفره. ولذلك قال بعض العلماء وهو القول الثاني: إن صفة التلقين أن يذكرها بين يديه، أن يذكر كلمة التوحيد بين يديه يتذكر، بمعنى أن من عند المحتضر يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لأجل أن يتذكر ويقولها، ولا يقولها بلفظ الأمر يقول قل لا إله إلا الله، لأنه قد يتكره المحتضر ويتضجر ولا يقولها. والتحقيق في هذه المسألة: هل التلقين يكون بصفة العرض أو أنه يكون بصفة الأمر؟ أن ذلك يختلف باختلاف الناس والأحوال، فبعض المحتضرين قد يكون من المناسب أن تقولها له بلفظ الأمر لعلمه وإيقانه بالله، مجرد تذكير. وبعض المحتضرين قد يكون متضجرا، وأنك إذا قلت لا قل لا إله إلا الله فربما تضجر وكره، وأن موته قد قرب فيتضجر، فهذا يختلف باختلاف الأحوال. طيب، هذا ما يتعلق بالحديث، نشوف المسائل. نعم، فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت الآية، الثانية وتقدم تفسيرها في الباب. نعم، الثانية تفسير قوله ما كان للنبي الآية. نعم، الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. طيب، وتفسيرها تفسير قوله لا إله إلا الله، تفسيرها إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. تفسير لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، لأن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، ففيها إثبات ونفي، إثبات العبودية لله ونفيها عما سواه. وقوله رحمه الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم، حيث إنهم يقولون هذه الكلمة مع تلبسهم بالشرك لظنهم أن هذا الشرك الذي تلبسوا به أنه لا ينافيها، بل يرون أن هذا من القربات ومن الأعمال الصالحات. إذن قوله بخلاف ما عليه من يدعي العلم، لماذا؟ نقول لظنهم أن ما هم عليه من الشرك لا ينافي هذه الكلمة، بل يرون أن هذا الشرك الذي وقعوا فيه من القربات ومن الأعمال الصالحات، فيتقربون إلى الله بمثلا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، و الطواف حول قبور الأولياء والصالحين وسؤالهم الحاجات وتفريج الكروبات. نعم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل إذ قال عندي إذا إيش عندي إذا لا أحسن يقول عندي إذا إذا ولا إذ إذا إيش إذ نعم يعني حين تكون ظرف هذا شو حقت إذا ها إذا إذا إذا قال يمكن بس عندي إذ يعني حين قال إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. يقول الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم أي أنهم يعرفون أنه إذا قال ذلك وتلفظ بهذه الكلمة لا إله إلا الله أنه يخالف ما هم عليه وآباؤهم من عبادة إيش غير الله عز وجل وأنه يخرج بهذا القول عن دينهم. هذا معنى قوله رحمه الله أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراده. كيف يعرفون؟ أن أبا طالب إذا قال هذه الكلمة خرج من دينهم وترك ما هم عليه من الشرك. يقول فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام أي أن أبا جهل أعلم منهم لأنهم يقولون هذه الكلمة لأن عباد القبور يقولون هذه الكلمة وهم يعبدون غير الله عز وجل ويرون أنهم على دين الإسلام وأبو جهل يعرف أنه إذا قال هذه الكلمة خرج من الدين. واضح ولا لا؟ واضح؟ طيب وقوله من أبو جهل فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. الحقيقة أن في الحديث أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية ولكنه لم يذكر مع أبي جهل إيش؟ لم يذكر عبد الله بن أبي أمية لأنه أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه فلا يليق يقول فقبح الله مع أنه إيش مسلم. لذلك اقتصر على أبي جهل لأنه مات على الكفر. نعم. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. طيب جده عليه الصلاة والسلام ومبالغته في إسلام عمه. جده أي حرصه على دعوته وكونه عليه الصلاة والسلام يحاج بهذه الكلمة عند الله عز وجل. وإنما كان جادا أولا لقرابته منه لأنه عمه وثانيا لإحسانه إليه ومدافعته عنه ومناصرته له. فلذلك حرص عليه الصلاة والسلام وجد في هذا الأمر. نعم. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. نعم. الرد السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه لقوله فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وملة عبد المطلب هي الشرك وعبادة الأصنام. فهذا رد على من زعم أنه مات على الإسلام. وقوله رحمه الله على من زعم نعم لأن هناك من زعم أن أبا طالب مات على الإسلام ومنهم السيوطي جلال الدين السيوطي حيث ألف كتابا أو رسالة سماه بغية الطالب لإيمان أبي طالب ومن المتأخرين أيضا أحمد زيني دحلان ألف رسالة سماها أسنى المطالب في نجاة أبي طالب. ترى في أسنى المطالب من كتب الشافعية فقه لكن هذا أسنى المطالب في نجاة أبي طالب وجملة ما اعتمدوا عليه حديث موضوع في ذلك وأن الله عز وجل أحيا أبا طالب وأحيا عبد المطلب وأنهما تلفظا بالإسلام وما أشبه ذلك. وهذا يعني من يدافع عن هذه المسألة وينافع عنها هم الرافضة. الرافضة عندهم أن أبا طالب أنه مؤمن، أنه مات على الإسلام، وتبعهم على ذلك بعض أهل الزيغ والضلال من الخرافيين وغيرهم. فالمهم أن أبا طالب مات على الكفر. ويدل لك لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، وشفع فيه، شفع فيه، قال فكان في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه. ولا يمكن أن يكون هذا لشخص مسلم. إذن لا ريب أن أبا طالب والعياذ بالله مات على الكفر. نعم. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم، بل أبلغ من هذا، الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأل الرجل أين أبي قال أبي وأبوك في النار، مع أن أباه أقرب إليه من إيش من عمه، فالحق أحق أن يتبع. نعم. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. نعم. الثامنة مضرة أصحاب السوء، والدليل ما كان للنبي. نعم. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. نعم. مضرة أصحاب السوء، فلولا هذان الرجلان فلربما أن أبا طالب يقبل إيش دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويوفق لما عرضه عليه من الدخول إلى الإسلام، ولكن رفقاء السوء إيش كان لهم دور عظيم في إضلاله وضلاله. نعم. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. نعم. مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، لأن تعظيم ملة عبد المطلب وتعظيم أسلافه، يعني تعظيم ملة عبد المطلب وتعظيم أسلافه كانت هي المانع لأبي طالب من الدخول في الإسلام. وقد تقدم أنه قال لولا أن تعيرني قريش، لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. وقال له أترغب عن ملة إيش عبد المطلب. إذن مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر إذا كان ذلك في باطل، أما إذا كان ذلك في حق هذا شيء طيب. نعم. العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. نعم. العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك، أي أن شبهة المبطلين هي تعظيم الأسلاف والأكابر، تعظيم. وقولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وفي الآية الأخرى وإنا على آثارهم مقتدون، فيرون أنهم على حق. وهذا كقول أبي جهل أترغب عن ملة عبد المطلب. نعم. الحادية عشرة شاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت. نعم. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها يعني كلمة التوحيد لنفعت. وقد تقدم في حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار، وهذا يدل على أن الأعمال بالخواتيم. نعم. ثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. نعم. الثانية عشر التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، والمراد مراده أو معنى ما قال أن الضالين والعياذ بالله يحتجون بما كان عليه كبراؤهم وعظماؤهم، فإذا بين لهم الحق قالوا إن الناس على هذا، أو إن وجدنا آباءنا على أمة، أو إن الناس على خلاف ما تقول. وهذا داخل فيما تقدم في قوله في المسألة السابقة ضرر تعظيم، مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. فهؤلاء الضالين إذا بين لهم الحق وأرشدوا إلى الحق تأتي إليه وتقول يا أخي لا تطف بالقبر، لا تدعو هذا الميت وما أشبه ذلك مما هو واقع في الشرك. يقول إيش؟ إنا وجدنا آباءنا على ذلك، نحن وجدنا آباءنا على ذلك، أو أن الناس على هذا من غير نكير فيحتج بقول الناس، أو ربما قال إن الحق خلاف ما تقول، كلامك هذا باطل، ما نحن عليه حق. فإما أن يقول إن ما نحن عليه حق، أو يقول نعم كلامك فيه شيء من الصحة والصواب، لكن الناس على هذا ونحن على دين آبائنا. نقف على هذا عشان ما ثلاث دقائق، تجعل الباب الجديد إن شاء الله.